جميع الشجر والبحر المضافي فيه سبع بحر والخلق تكتبهم بكل آل فلن وليس القول منه فال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. أما بعد، فهذه القطعة من هذه المنظومة تتعلق بمسألة شريفة عظيمة كبيرة، هي مسألة كلام الله، وهي من المسائل الكبار التي جرى فيها الخلف بين أهل السنة والجماعة والمعطلة من المعتزلة وغيرها. بل إن الناس قد اختلفوا في كلام الله تعالى منذ القدم، فالخلاف في هذه الصفة جارد بين أهل القبلة وغيرها وبين أهل القبلة أنفسهم. ونذكر مقالات الناس في هذا الباب. فممن ضل في هذا الباب أشكال النورانية تراها الأعين وأصوات تسمعها الأذان، تسمعها الأذان، هكذا تزعم الفلاسفة، لا يعبرون عن الله تعالى بالأسماء الشرعية، وإنما يزعم. فكما نقول بيت الله وعبد الله وناقة الله، نقول كلامه، فليس له صفة هي الكلام، وليس هو متكلم، بل الكلام خلق من خلقه أضافه إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها. ولهذا قالوا مقالتهم الدائرة القرآن مخلوق، وأرادوا حمل الناس عليها في المحدث للسنة والجماعة بإزاء ما سمعته من المعتقدات الباطلة والتي تتفاوت في بطلانها تفاوتا بينا. لهذا قال الناظم رحمه الله: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. الدليل على ذلك قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذه من أصرح الأدلة على إثبات الكلام لله. لما؟ لأنه أكد هذه الصفة بالمفعول المطلق، فكلم فعل ماض مبني على الفتح، وتكليم مفعول مطلق مؤكد لعامله. فهذه الآية تؤكد إثبات الكلام لله عز وجل. وقد حاول النفاة أن يصرفوها عن وجهها بتحريف اللفظي، حتى إن أحدهم أتى إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين ونشده أن يقرأ له هذه الآية على هذا النحو: وكلم الله موسى تكليما. ماذا أراد بذلك؟ أن يجعل الله الظاهر، موسى مفعولا به، تكليما مفعول مطلق مؤكد لعامله، فهو أراد أن يعكس القضية وأن يجعل لفظ الجلالة مفعولا به مقدم وموسى فاعل مؤخر، وهذا ضرب من أضراب التحريف اللفظي. إذن كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. هذا الشطر الثاني أراد به الإلماح إلى الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه. لو كان الكلام هو المعنى القائم بنفسه لكان مطابقا للعلم، والعلم ثابت من صفاته الذاتية، فأي شيء أضافه إثبات صفة الكلام. تنبهتم لهذا؟ قال: ولم يزل بخلقه عليما. يعني يا هؤلاء الذين تزعمون أن الكلام هو المعنى النفسي القائم في نفسه منذ الأزل، هذا الذي تصفونه هو العلم، وهو لم يزل بخلقه عليما، فأنتم في الواقع لم تثبتوا الكلام، بل إنكم وافقتم الجهمية والمعتزلة على نفي الكلام من حيث تشعرون أو لا تشعرون. حتى إن بعض محققي المتكلمين قال: لا فرق بين مقالتنا ومقالة المعتزلة. فهم وين ادعوا إثبات صفة الكلام، حتى إن الأشاعرة لا يعدونها من الصفات السبع المعنوية التي يثبتونها لله، لكن إثباتهم لها ليس كإثبات أهل الأثر والحديث، بل يثبتونها على نحو مخالف. قال: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر يلقي فيه سبع أبحر. أراد بذلك أن يضمن هذه الأبيات معنى قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. مدادا يعني حبرة، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كنا في الاجتماع في القرآن أن القرآن كلام الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معتقد أهل السنة وهو مستمد من ناطق الكتاب وصحيح السنة. القرآن كلام الله، من أين لنا ذلك؟ قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. بالله عليكم، كيف نسمعه كلام الله؟ هل يمكن أن يسمع كلام الله من الله مباشرة؟ لا، وإنما نأتي بقارئ ونطلب منه أن يقرأ عليه القرآن. فهذا المسموع ماذا نسميه؟ كلام الله بنص كتاب الله. فالقرآن كلام الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على أحياء العرب في موسم الحج يقول: ألا رجل يحملني إلى قوم يبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وماذا يريد أن يبلغهم؟ أن يقرأ عليهم القرآن. فالقرآن كلام الله، لا يختلف المسلمون على هذا التعريف، القرآن كلام الله. ثم إنه منزل غير مخلوق، والدليل على كونه منزلا قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، كثير في القرآن وصف القرآن بأنه منزل، فمبتدأه من الله، ولهذا قلنا منه بدأ. إذا حينما قلنا منزل قطعنا الطريق على القائلين بأنه مخلوق من المعتزلة والجهمية الذين زعموا أن إضافة القرآن إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله وعبد الله. تحتمل توجيهين: إما أن معنى وإليه يعود يعني إليه ينسب، كما نقول مثلا هذا الكتاب يعود إلى فلان، أو أن معنى وإليه يعود إشارة إلى ما ورد في بعض الآثار أنه في الصفات تابعة للذات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فحينما أرادت المعتزلة أن تقول القرآن مخلوق أرادت ذلك أن تصل إلى ما هو أبعد من ذلك وهو ذكر الصفات عن الله، فإنه إذا بل إضافته إليه إضافة مخلوق إلى خالقه، فيصلون إلى مبتغاهم من إنكار الصفات عن الله وأن الله تعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق كما زعم، ليس بمخلوق ولا بمفترى، لأن الله أنكر الله عليهم قوله: أم يقولون افتراه؟ فلم يزالوا يطعنون في القرآن بأنه مفترى، وبلغ بهم أن قالوا: إن هو إلا قول البشر. فرد الله عليهم فقال: سأصليه سقر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. فاستحق هذا لكونه نفى أن يكون القرآن كلام الله. قال: يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان. نعم، علينا أن نفرق أيها الكرام بين مبتدئا قاله مبلغا مؤديا، والحديث سنة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا عن مسألة الكلام وصفة الكلام لله عز وجل، وقد بينا مقالة أهل السنة والجماعة ومقالة مخالفيهم على تنوعها، وتبين أن أسعد الناس بالدليل هم أهل السنة والجماعة، فقد داروا مع النص حيث دار، وعصمهم الله تعالى بلزومهم ناطق الكتاب وصحيح السنة. وشد أقوام آخرون سوى من ذكرنا، فمنهم قوم يقال لهم اللفظية، ومنهم قوم يقال لهم الواقفة، وهؤلاء ليسوا على سنة ولا اتباع، وإذ كان موقفهم موقفا سلبيا، ولا يسع الإنسان في المسائل القطعية المعلومة من الدين بالضرورة أن يتوقف. فأما اللفظية فهم قوم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، أرادوا بذلك التمويه، يقول قائلهم لفظي بالقرآن مخلوق، يريدون بذلك التمويه. فقد قال الإمام أحمد في حقهم: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. كيف؟ كلا الأمرين، النفي والإثبات مذموم. نعم، بيان ذلك كالتالي، أرعوني أسماعكم. من قال لفظي بالقرآن مخلوق أراد بذلك أن يسلك مقالة المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق بهذه الطريقة، يعني بأن يقول لفظي بالقرآن. فكلمة لفظ تحتمل أمرين، تحتمل التلفظ وتحتمل الملفوظ. فلما كان الأمر موهما عد الإمام أحمد رحمه الله ذلك من مسالك المعتزلة. التلفظ لا شك أنه فعل العبد كما أسلفنا، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، فالكلام كلام الله، التلاوة فعل العبد والمتلو كلام الرب، الكتابة فعل العبد والمكتوب كلام الرب، السماع فعل العبد والمسموع كلام الرب، التسجيل فعل العبد والمسجل كلام الرب. فالتلفظ فعل العبد، تحريك الشفتين واللسان واللهوات والأسنان ونحو ذلك والحبار الصوتية، قطعا هذا مخلوق، فلا شك أن التلفظ مخلوق، لكن الملفوظ غير مخلوق لأنه كلام الرب. فلما أطلقوا القول بذلك وأتوا بعبارة مجملة موهمة، ذم الإمام أحمد ذلك وقال: إن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أراد أن يمرر ويسلك ويسوق مقالة الجهمية. طيب، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا ليست هذه من عبارات السلف رحمه الله، بل الذي عليه السلف أن يقول قائلهم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فلا محوج لأن يقول غير مخلوق، لأن هذا فلا محوج أن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن هذا لفظ مبتدع. كذلك أيضا الواقفة، وهم الذين قالوا نتوقف، لا نقول كذا ولا نقول كذا، فيقال لهم: كلا، بل الواجب عليكم أن تقولوا ما قال الله ورسوله، ولا يسعكم التوقف. هذا الأمر ليس من الأمور المجهولة، بل هو أمر بين واضح ومن مفاصل الاعتقاد، فلهذا استحقوا الذم. واعلموا يا رعاكم الله أنه يترتب على هذه المسألة، يعني مسألة اعتقادنا بأن القرآن كلام الله، آثار عملية عظيمة. إذ أن اعتقادنا بأن القرآن كلام الله يخلع عليه على هذا النص العصمة المطلقة، فلا يتيح لأحد أن يتصور عليه ويتجنى عليه بأنواع التأويلات، بل يثمر في قلب المؤمن أن هذا الكلام كلام كما وصفه الله عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لا يمكن أن يكون هشا ورخوا يتطلع كل إنسان إلى لي أعناق النصوص وحملها على مبتغاه، لا بل قد بلغ الأمر عند بعض الزنادقة المتأخرين إلى المطالبة بإخضاع النص القرآني لمعاول النقد التاريخي كما فعل اللاهوتيون في نصوص العهد القديم والعهد الجديد. لعلكم تعلمون أن اللاهوتيين وهم المشتغلون بالكتب الدينية من اليهود والنصارى يسمونهم لاهوتيين، هؤلاء اللاهوتيون أباحوا لأنفسهم وبرعاية الكنيسة أن ينقدوا نصوص العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى والعهد الجديد الذي يؤمن به النصارى وحده، ويتكلمون عنها كما يتكلمون عن أي مقطوعة أدبية أو نص تاريخي أو غير ذلك، ثم هم يطالبون المسلمين بذلك، يقولون انظروا نحن قد تعاملنا مع نصوصنا الدينية بالنظرة النقدية، فاجعلوا كتابكم أي القرآن العظيم يعني محلا للنقد، تقبلوا هذه الفكرة، فيطالبون بذلك لا سيما الذين يدعون إلى توحيد الأديان وحوار الأديان ليتوصلوا إلى صيغ توثيقية ترفع عنهم ما وصفهم الله تعالى به من الكفر والضلال وغير ذلك، ويقولون هذه ينبغي أن تحمل على فترة تاريخية معينة إلى غير ذلك، وكأن هذا الكلام ليس صادرا ممن يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون. فإيماننا بأن القرآن كلام الله يعظم يقيننا بصدقه ومطابقته للواقع ويقيم حوله من الجسوء من الحدود والسياج ما يمنع تطاول هؤلاء العابدين، فهذا من أثار هذه العقيدة. ولما قال المتكلمون بما قالوا من أن القرآن كلام الله هو المعنى القديم القائم في نفسه وأما الحروف والأصوات فهي مخلوقة إلى آخره، هان عليهم أن يستعملوا التأويل والتحريف وينقلوا المعاني النصوص عن وجهها إلى معاني مجازية، فهذا من آثار هذه العقيدة. فيها هذا إلماحة إلى ما يتعلق بموضوع الكلام، ثم انتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر فقط. كذا بالأبصار إليه ينظر وبالآيات خطه يصدر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، وصوت والألحان صوت القاري لكنها المسلوب قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا، وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا. طيب حسبك، إذن الأبيات الخمسة الماضية تدل على ما قررناه آنفة، قال كذا بالأبصار إليه ينظر، فيسع الإنسان أن يقول نظرت في كلام الله إذا قلب المصحف، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر، فالذي يسطر إنما هو الخط، وكل ذي مخلوقة حقيقة، أي الإبصار لا شك أنه مخلوق، أما المبصر فهو كلام الله، المكتوب الكتابة مخلوقة والمكتوب كلام الله غير مخلوق، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، فالكلام لا يوصف بأنه مخلوق، وهكذا أنواع التصرفات الأخرى التي ضربنا لها المثال، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدان، نعم لا يمكن أن تكون صفات الله مخلوقة حادثة، لأن هذا لازمه أن يعود على المتصف بها بالحدثان، والله تعالى هو الخالق لغيره المحدث لما سواه، فالصوت والألحان صوت القارئ قد عن خير البلاء بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل ويقول هل من تائب فيقبل، هل من مرسيه طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل. حسبك. هذه الأبيات تتعلق بإثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى، وقد روي النزول عن 14 صحابيا حتى إن أحاديثه لتبلغ مبلغ التواتر. ومن أوضحها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. في ثلث الليل الأخير ينزل ثلث الليل، الليل ثلاثة أثلاث، الثلث الأول فالأوسط فالأخير، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. هذه المعاني مستنزلة من الحديث تعرضوا لنفحات الرب، وهو أن يصف أقدامهم في محاريبهم في هذا الوقت العظيم من الليل الذي هو ناشئ في الليل، ويتبلغ بأنواع الدعاء كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل تأخرني تأخر له، وإنما أخذنا هذه الأفعال بأن أمر أعطي فأستجيب له فأغفر له، هي مصورة بأن مغفرة حتى فجر المسجد، والله تعالى كل ليلة يعلم هذا العبد، ومع ذلك نغط في نوم عميق ونتقلب في الفرش ولا نلتفت إلى صفة ذاتية، فالله تعالى لن يزل فعالا، وفعله هذا يتمظهر بما شاء، فتارة يكون نزولا وتارة يكون استواء وتارة يكون مجيئا، ولا يقال انه حدث لله شيء بعد ان لم يكن، فان الفعل وصف ذاتي قديم لكن احاده وافراده متجدده، كما نقول في صفه الكلام وقد مضى الكلام عنها ان نوع الكلام قديم لكن احاده وافراده تتجدد بحسب الوقائع والنوازل، وهذا أدل على الكمال من كونه لا يتكلم وأن يكون تعسف. فمثلا في صفة النزول انظروا كيف تعاملوا مع النص، قالوا ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا، أو ينزل ملك من ملائكة ربنا، أو تنزل رحمة ربنا. سبحان الله، من أين لكم ذلك؟ هل عندكم أثاركم من علم؟ هل ترون في ذلك حديثا أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن صاحب، عن تابع؟ لا، ليس عندهم شيء من ذلك، وإنما هي بنات أفكار، أمور حملهم عليها مقدماتهم الفاسدة، ثم هي منقوبة. فمن تأمل يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرد النزول إلى ربه فقال ماذا؟ ينزل ربنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلم بما قال، وهو أعلم بربه من هؤلاء المتكلمين، فلو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لقال ينزل أمر ربنا، أو تنزل رحمة ربنا، أو ينزل ملك من ملائكة ربنا. فكونه يقول ينزل ربنا هو يعني ما يقول، أأنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أبين وأفصح من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أنصح للأمة وأخير عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخترعوا هذه الإرادات؟ إذن كلامكم منقوص. ثم ماذا أيضا؟ نقول إن مقتضى كلامكم يترتب عليه لوازم فاسدة لا يمكنكم الفرار منها إلا بالرجوع إلى الحق. أستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل يتوقع أن يصدر هذا من غير الله؟ هذا لا يمكن. لو قدر أن الذي ينزل هو أمر ربنا فيقال إن أمر الله تعالى لا يخفي ينص على أنه ينزل ربنا حين يبقى في الليل الآخر. لو قيل إن الذي تنزل رحمة علم وجمع شواهده أن كل من استدل بدليل صحيح على قضية باطلة فإن الله تعالى يضمن هذا الدليل الصحيح ما ينقض هذه الدعوة الباطلة، فإنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن فالواجب علينا أن نثبت ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل من أن الله سبحانه وبحمده ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني. ولا يجوز أن تعارض هذه الأحاديث الصحاح بمحض العقول، كأن يقول قال لكن ثلث الليل ينتقل من بقعة إلى بقعة في الكرة الأرضية، فيقال الله تعالى لا يقاس بخلقه، فمن تحقق في حقه ثلث جيد. يعني هذا السؤال في الحقيقة نابع عن يعني رغبة وإخلاص. فأقول لهذا السائل، علم العقيدة يستقى من الكتاب والسنة، ليس علم العقيدة هو الخلاف والشجار والجدال مع المخالفين، لا، هذه هوامش على علم العقيدة، هذه حواشي. أما علم العقيدة فهو علم سهل بين محبب للنفوس تتطلع إليه القلوب وتشتاق إليه ولا غنى لها عنه. فالعقيدة تؤخذ من نصوص تلتفت إلى مقالات المخالفين، فستجد أن أصواتهم نشاز وأنهم قطاع طرق في الواقع، معتدون جنات على هذا البناء المحكم وهذه القلعة الحصينة. فنحن حينما نتكلم عن المخالفين من باب وبضدها تتبين الأشياء، أو من باب ولتستبين سبيل المجرمين، فعليك أن تتقن العقيدة من نصوص الكتاب والسنة وتقرأ فيما ألفه السلف الصالح من كتب العقيدة المسندة، ثم يتبين بذلك لك أقوال المخالفين. يقول ما هي الكتب التي تحصي كل عقائد الفوائد وكيف يمكن ضبطها؟ أنا لا أرى أن يبتدي طالب العلم في العقيدة علما رأى الله في أحسن صورة، أحسن صيغة أفعل تفضيل، ولكن قد قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. فرؤية الله رؤية حقيقية لا تكون إلا يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة، لكن ما قد يعني يتراءى له من صورة أو يسمع من صوت إنما هو تعبير ورمز وليس هو المطابق للحقيقة. يقول ما الفرق بين مقالة الأشعرية عبارة ومقالة الكلابية حكاية؟ الواضح أنه لا فرق، وإن حاول بعضهم أن يعني يتكلف إيجاد فرق، لا، هو في الواقع أن القوم أرادوا الفرار من إثبات أن الحروف والأصوات جزء مسمى الكلام، فقال بعضهم حكاية عن كلام الله يعني تحكي كلام الله، وقالت الأشاعرة عبارة عن كلام الله تعبر عن كلام الله، فليس هناك فرق بينهما. يقول ما الظلم الذي تدعيه المعتزلة على الله في باب القدر عند قول الناظم ومن يشأ أضله بعدله؟ الظلم الذي تدعيه المعتزلة ببساطة هو قولهم كيف يقدر عليهم ثم يعذبهم باختصار، هذه دعوة المعتزلة، وهذه معضلة كثير من القدرية، بل جميع القدرية يقولون كيف يقدر عليهم ويعذبهم، والجواب عنها بين بحمد الله وسيأتي لاحقا، لكن ما يعني يقول إلى أن الله تعالى قد أخفى عن خلقه قدره وأظهر لهم شرعا، فواجب كل مكلف أن يشتغل بالشرع لا بالقدر، فإنه لا يعلم ما هو القدر السابق حتى يقع منه، فإن هو عصى الله عن علم وبينة صار مستحقا للعقوبة والعذاب. تاما قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا إذا قيل لك: هل العبد مسير أم مخير؟ فلا تقل مسير بإغلاق ولا تقل مخير بإغلاق، وإنما هي كلمة لا يحملها شيء ولا نظير لها. قل: العبد ميسر، هكذا نطقت النصوص، فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلمة لم تمكن من قراءتها، فلعله فهل يدعم هذا قول أصحاب اللدني، أصحاب العلم اللدني، الواقع أو علمته أحد من خلقك؟ أوسع أيها الكرام أن يكون خلق الله هم الآدميون، فلله تعالى ملائكة ولهم خلق لا نعلمهم، فأيا كان أو علمته أحدا من خلقك. وأما دعوة أن يقال بذلك، والخلاف فيه محفوظ، أهو نبي أم رجل صالح، لكن هذا لا يؤيد دعوة العلم اللدني. صعوبة في قراءتها. يقول أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا: شرح كلمة في درسها كقول الله تعالى معرفتها يدركوها، فيردوا على شبهات المبطلين وينقضوها، فهذا لا بد أن يقوم به أحد، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي. فإذا وجد الإنسان في خاطره تشوشا من هذه المقالات فيسعه أن يدعها ويهجرها، وإن أراد أن يكون ذاك مدعاة لتقوية إيمانه وتثبيته بمعرفة تميز مذهب أهل السنة والجماعة على مذاهب، يحمل هذا الدين من كل خلف الحدود، يكون عنه تحريف غالي على المبطلين. الرد عليه إن وجد في نفسه كراهة ومضاضة عنها فيسعه أن يدعها، لكن لا يمكن أن يخلى المجال لهؤلاء الضالين أن يضلوا غيره، بل لا بد أن ينتصب من أهل الحق من يرد عليهم باطلا. سنتوقف الآن للفاصل ونحاول إن شاء الله أن نجيب على بقية الأسئلة في ختام الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. خرج الشيخ وسيعود إن شاء الله، بارك الله فيكم. راح 20 دقيقة سيعود الشيخ إن شاء الله. فعلت الصحيحة لأن سماكا إنما تكلم فيه من أجلها، فحقها إذا أن تكون من مراتب، مراتب الحسن لا مراتب الصحيح، إذا انتفى الانفراد عنها. أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي اسمه كنيته، وهو صدوق حسن الحديث، قال الإمام أحمد: صدوق ثقة ربما غلط، وقد وصفه غير واحد بكثرة الغرق وسوء الحفظ. مات سنة 194 للهجرة وأخرج له الجماعة، ورواية مسلم عنه في مقدمة صحيح. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد. أبو إسحاق أخرج له الجماعة. وفي السنن بهذه السلسلة 5 أحاديث، والمصنف جعلها في آخر مراتب الصحيح وحطها في واقع أن تكون حسنة من أجل أبي بكر بن عياش، فقد عرفت أنه يغلط وأنه صدوق حسن الحديث. مسلم المشاهير من حديثه دون مستنكر، وأبوه هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني. قال ابن عدي رحمه الله: وللعلاء بن عبد الرحمن نسخ عن أبيه عن أبي هريرة يرويها عن العلاء الثقات، وما أرى بحديثه باسا، وقد روى عن شعبة ومالك وابن جريج والوراء. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم، يعني من فرض به البخاري ومن فرض به مسلم. والمصنف رحمه الله لم يشر إلى ما أشار إليه ابن حجر في النقطة، فإن ابن حجر أشار إلى أن مراتب الصحيح كالآن: المرتبة الأولى ما اتفق البخاري ومسلم عليه، المرتبة الثانية من فرض به البخاري، المرتبة الثالثة من فرض به مسلم. تقيد بالصحابي أو من فائدة من معرفة مصح الأسانيد، نقول هو هذه الفائدة. الفائدة هو الترجيح عند الاختلاف. وقد استفاد العراقي الحاكم العراقي رحمه الله من ذلك، فجمع الأحاديث التي وضعت أسانيدها ووصفت أسانيدها بأنها أصح الأسانيد، وصنفها في كتابه تقريب الأسانيد الذي شرحه بعد ذلك هو وابنه في كتاب سماه طرح التقريب في شرح التقريب. جمع جميع الأحاديث التي رويت بأسانيد قيل إنها من أصح الأسانيد. الأمر الثالث هذا الذي ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله إنما هو بعض ما ذكر، وهو الذي اختاره هو، وإلا فإن هناك أسانيد أطلق عليها بأنها أصح الأسانيد ولم يذكرها الذهبي رحمه الله، مثل أسانيد أبي عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسانيد أخرى، لكن إنما اقتصر المصنف على ما ظهر له هو في مراتب الصحيح. وهناك أسانيد يذكرها في أيضا مراتب الحديث الحسن وفي تحليل معناه انضباط. فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار مصدر الحديث، وهو الذي تقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء. وهذه عبارة ليست على قناعة الحدود والتعريفات، إذ صحيح منطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراد مما لم يصل الدرجة الصحيح. وأقول الحسن وارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، وإن شئت قلت الحسن لا سلم من ضعف الرواه، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، فحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن دارتهم تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. وأما التلميذي فهو أول ما فقرها بالرفع باسم الحسن، وذكر الله يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم من الحدود وأن يروى ضحكه من غير وجه. وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقيل الحسن ما ضحكه محتمل ويسوغ الحمل به، فهذا أمر توقف في واجب تميز فيه الضحك المحتمل. شرع المصنف رحمه الله هنا في بيان النوع الثاني من انواع علوم الحديث وهو الحسن. قال رحمه الله: وفي تحليل معناه الاضطراب. هذه عباره ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح فإنه قال وفي تحقيق معناه اضطراب. وسبب هذا الاضطراب فيما يظهر لي والله أعلم يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول ما أشار إليه المصنف نفسه حيث قال بعد ذلك ثم لا تطمع نفس أو بناء على طرق وقف عليها أو بناء على حال راوي كان يوافقه ثم ظهر له بعد التتبع والاستقراء أن حاله مقبولة لاسترقاق حديثه إلى مرتبة الحسن. الأمر الثاني أن استعمال هذه اللفظة قليل في كلام الأئمة لأنه في الغالب لا سيما الأئمة المتقدمين يقسمون الأحاديث إلى قسمين فقط صحيح وضعيف. ثم إن ما وجد من كلمات لبعض الأئمة في استعمال هذا المصطلح فهي قليلة جدا بالنسبة لاستعمالهم لمصطلحين الصحيح والضعيف. ولهذا قال المصنف وربما وصفوا أحاديث الصحاح لأنها حسنة وهي في غاية الصحة ومرادهم الصحيح لأن لفظ الحسن لم يرد في كلام لم يرد في كلام الأئمة المتقدمين إنما مرادهم يرد في كلامهم الصحيح والضعيف ومرادهم بالضعيف الضعيف المنجز مرادهم الضعيف إما الضعيف الذي هو كثير من الصحيح أو أحيانا قد يراد به الضعيف الذي هو ضعيف منجز يعني قد يصل إلى درجة المقبول للمردود. قال رحمه الله ثم أشار رحمه الله في المبحث الثاني إلى تعريفات بعض الأئمة ذكر تعريف الخطاب وذكر تعريف مسيح بن الجوزي وذكر تعريف الصباح ثم ذكر انتقادات على هذه التعريفات. أما ننظر إلى التعريف الأول فقال الخطابي رحمه الله ما عرف مخرجه واشتهر مجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الحسن عند ابن محمد الخطابي ذكره رحمه الله في كتابه معالم السنة في مقدمة الكتاب. وهذا التعريف نقف مع تعريف وقفات قوله ما عرف مخرجه من وراثه يعني لها تفسيرات. التفسير الأول أن الرجال الذين يدور عليهم الإسناد معروفون لأن كل راوي لأن كل واحد من الرجال السند قد خرج من الحديث فهو معروف لخروج الحديث منه. ويحتمل احتمال آخر أن لا يكون الإسناد مرسلا ولا منقطعا وليس فيه تدريس لخفاء المخرج حينئذ. وهذا المعنى فيما يظهر لي أقرب أن يقال إن مراد الخطاب رحمه الله مراده الاحتراز من كل إسناد ليس متصل يعني سواء كان عدم الاتصال ظاهرا أو كان خفيا كما سيأتي. ويؤيد ذلك أنه وجد في عبارات بعض الأئمة كلمة المخرج مراد به ذلك يعني عدم الانقطاع في الإسلام. العبارة الثانية قوله واشتهر رجال الأقرب أن مراده بذلك أن رجاله مشهورين غير مستورين. العبارة الثالثة قوله وعليه مدار أكثر حديث يعني أن أكثر الحديث التي يحتج بها هي من قبيل الحسن. وهذا في الواقع كما لا يخفاك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التبع والاستقراء لأن الأحاديث السالمة من العلة قليلة إذا ما قيست بالأحاديث التي تكلم فيها العلماء يحتاج إلى التبع. هل أكثر الأحاديث السالمة من العلة ويوصف بأنها عليها مدار أكثر حديث هل هي كثيرة مقابلة بغيرها أو قليلة يحتاج إلى التبع والاستقراء. العبارة الرابعة وهو الذي يختلف أكثر العلماء قال أكثر عبر بالأكثرية لأن بعض العلماء شدد فرد الحديث في كل علة سواء كانت علة قادحة أم لا. العبارة الخامسة قال ويستعمله عامة الفقهاء، يعني أن عامة الفقهاء يحتجون بالحديث الحسن ويستعملونه في أبواب العلم. لكن ينبغي أن يلاحظ أن من العلماء من تساهل في باب التحسين حتى وجدت أحاديث حسنت من قبل بعض أهل العلم وهي مستنكرة، استنكرها الأئمة، وهذا كثير. والسبب في ذلك والله أعلم قصر التحسين على راوي حديث، قصر التحسين على راوي الحديث وإهمال النظر في متن الحديث وما فيه من شذوذ، كما تقدم أن إهمال النظر في العلة والشذوذ هو أدى إلى وجود مناكير في الأحاديث قبلها بعض الأئمة وردها آخر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقف على هذا ونقف إن شاء الله تعالى ما تبقى الكلام عن الحديث الحسن غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم. في سؤال قبل نختم يقول ممكن توضح لنا مراد الإمام أحمد بقبول الحديث الضعيف؟ ناخذ بعض الأسئلة. لماذا بعض العلماء حدوا أن الحاكم المتغير والحكام المتساهلين؟ لا نتكلم الآن عن الأئمة المتساهلين والمتشددين، سيأتي إن شاء الله تعالى من هم المتساهلون من الأئمة ومن هم المتشددون، فلا نحتاج. ثم يقول يعني ما مراد الإمام أحمد بقبول الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره، وليس المراد به الضعيف الضعيف المردود المطروح، انما المراد به الضعيف المنجد، وسياتينا هذا الكلام عن الضعيف ان شاء الله تعالى. وفي الشروح الاخيره المكتوبه ما المقصود مولاهم؟ وهل اغلب الموالي المحدثين هذا موالى؟ الموالي يعني انه مولى، والمولى يعني انه من العبيد، وقد ذكر البخاري نفسه مولى ولا لا؟ مولاه هو الجعفي، وليس اكثر المحدثين هو من العبيد، لا بل فيهم، لكن فيهم وفيهم، لكنهم موالي في ذلك الوقت لما كان يعني انتشار العبيد منتشرا، فكانوا محدثون، فكان اكثر المحدثين لا اقول ربما اكثرهم، بل ربما نقول جمله منهم هم موالي. السؤال الاخير المكتوب ما المقصود بشرط البخاري ومسلم؟ هذا سياتينا ان شاء الله تعالى، شرط الشيخين سياتينا الكلام عليه. لا نستعد يا جماعه، احنا فقط نريد ان تكون الاسئله محصوره في الحديث الصحيح وهو الذي اخذناه. تفضل صالح. ننتهي من الاسئله المكتوبه جعلها واحد سني. تفضل. نعم. احنا قلنا يعرف وقت الراوي بعدة أمور، إما عرض مروياته على مرويات غيره أو ماذا؟ لو قلنا يا جماعة هذا هو عرض مروياته على كتبه أو اختباره من قبل أقرانه، إما عرض المرويات على مرويات آخرين أو عرض المرويات على الكتب أو الاختبار، يعني باختصار. ولا لا؟ نتعرف بأي سؤال ونختم يا جماعة. هل يعمل بالحديث الضعيف لما ذكر فيه من بشائر؟ الحديث الضعيف سيأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله. غدا عندنا الحسن والضعيف والمردود والمطروح والموضوع، هذا موضوع غدا، حديثنا غدا وسنتطرق إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك لأن علماء هذا الفن وهم الأئمة الأجلاء وضعوا أحاديث وصححوها. على أي أساس؟ ما هو الأساس والسبب الذي من أجله ضاعت الأحاديث أو صححوا لأن تدرس صحيح؟ لكن العام الأغلب كلامهم عن أحاديث تصحيحة أو ضعيفة هو كلام الحديث. وأما ما يتعلق بالمقدمة الثانية في المصنف والمصنف، أما المصنف فهو الإمام الحافظ 28 للهجرة، وهو كما قال ابن كثير الشيخ الحافظ أحد الفن، وهو في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بث التي أُلِّفت في الشمس قريبا. ومن أبرز الأخلاق العالمية مقدمة الإمام الدارمي رحمه الله، ومجرد مشاهد 255 ذكر فيها جملة من الأبواب المتعلقة بالرواية عن الضعفاء والكتابة عن الكبار وغير ذلك في الموضوعات المتعلقة بعلوم الحفظ. ومنها مقدمة صحيح الإمام مسلم متوفى سنة 261 وقد ذكر فيها جملة من علوم الحديث بأسلوب مبسط مع إشارة إلى الرواية عن الضعفاء وطبقات الحفاظ، وذكر مباحث متفرقة من التدريس والإرسال الخفيف للفكر. فإنه ختم كتابه عن السنة الحديث، ومنها مقدمة كتاب الكامل في ضعفاء الرجال للحافظ ابن عدي رحمه الله توفى سنة 65 و300 الهجرة، فإنه ذكر أيضا فيها جملة من المباحث المتعلقة بعلوم الحديث. ومنها بعض مقدمات كتب البيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة كمقدمة كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، فإنه ذكر فيها على قصرها جملة من المباحث المتعلقة بأنواع علوم الحديث. ومنها مقدمة ابن عبد البر المتوفى سنة 463 للهجرة لكتابه المشهور التمهيد، والتمهيد هو في الأصل شرح كتاب الموطأ إلى المالك، لكنه ذكر في مقدمة كتابه أصولا سريعة ونافعة فيما يتعلق بعلوم الحديث. المرحلة الثانية أشار إليها ابن حجر رحمه الله في شرح النبوة، فإنه أشار إلى هذه المرحلة. فقد قال رحمه الله: أول من صنف في علوم الحديث أبو محمد الرام الأردني المتوفى سنة 360 في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستولد. وكونه في الواقع لم يستولد يعني ليس عيبا عليه، لأنه هو أول من ابتدع في هذا الفن، من المعلوم أن أول من يبتدع في تصنيفه بالتصنيف في فن معين لا بد أنه لم يستولد. ثم قال رحمه الله: ثم تلاه أبو عبد الله الحاكم المتوفى سنة 405 في كتابه معرفة علوم الحديث، وانتقده ابن حجر بقوله: لكنه لم يهدد ولم يرفع. ثم تلاه أبو نعيم الحافظ الأصفهاني المتوفى سنة 430 في كتابه الذي عمله مستخرجا على كتاب الحاكم، سماه المستخرج على معرفة علوم الحديث، وانتقده ابن حجر بقوله: وأبقى أشياء المتعقد. ثم جاء بعده الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 رواية وآداب أو قوانين السماع، وأبو حفص المنجي المتوفى سنة 581 في كتابه ما لا يدع المحدث جهله. هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة وبعناكم عن المقدمة مرحلة التلخيص والترتيب والتصنيف الدقيق لعلوم الحديث التي كتبها المتقدمون، وهذه المرحلة تميزت بالشمولية والدقة مع حد الأسانيد، فهي إذن ليست كالمرحلة الأولى لديك الأسانيد بل هي محلوبة الأسانيد في المرحلة الثانية. كل درس مجلسا في مجالس علوم الحديث، يعني في نوع واحد من انواع علوم الحديث، وصار هكذا مده حتى استمع عنده مجموعه في ذكر انواع علوم الحديث فسماها جمعها في كتاب وسماها باسم مقدمه ابن الصلاح، وهي التي تعرف بعلوم الحديث. قال ابن حجر رحمه الله: فلا يحصى كم هذا له منفصل ومستدرك هائج ومقتصر ومعالما له ومقتصر، يعني بهم يعني بهم الصلاح. وهو كذلك وكمما اختصره النووي رحمه الله المتوفى سنة 676 في كتابه التقريب والتيسير الذي شرحه السيوطي بعد ذلك في كتابه التدريب الرابع. ومنه ايضا ابن دقيق عيد فقد اختصره في كتابه الاقتراح في الاصطلاح. وكذلك ممن اختصره صاحب مؤلفنا هذا الامام الحافظ الفهد رحمه الله في كتابه الموكبة، على ان الموكبة منهم من قال انها اختصار للاختصار وليس اختصار للاصل، اختصار للاختصار يعني اختصار لكتاب الاقتراح الذي دقيق عيد. ومنها كتاب ابن كثير رحمه الله متوفى سنة 774 في كتابه اختصار علوم الحديث الذي حققه وشرحه بعد ذلك الشيخ احمد شاكر في كتابه الباحث الحديث. ومنها كتاب المقنع لابن المنبه متوفى سنة 400 للهجرة. هذا كلهم الان مما اختصر. وممن نظره يعني نظر مقدمة المصطلح أو علوم الحديث الحافظ العراقي المتوفى سنة 806 والحافظ السيوطي المتوفى سنة 902. ولهذين النظرين شروح مشهورة، السيد العراقي شرح السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر وهو من أحسن الشروح، لأنه يكاد يستوعب كل ما قيل علوم مصطلح الحديث. فأنت لو وقفت على شرح الإمام السخاوي لألفية العراقي وجدت إبداع جدا، لأنه يكاد ممكن أن نسمي شرح السخاوي بفرق طريقة سريعة فريدة مبكرة، وهي طريقة السبب والتقسيم بحيث أنه يسبب ثم يقسم، يكون خبر إما أن يكون له طرق بلا علاقة مع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الأبيات التي تناولناها الآن بيان إثبات صفة المجيء لله عز وجل. قال الناظم: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. المجيء صفة فعلية من صفات الله تعالى، قد دل عليها قول الله صريحا: وثيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وآيات أخرى هل ينظرون فيها ذكر إتيان الله تعالى. فهذا دليل على إثبات المجيء والإتيان لله تعالى مجيئا وإتيانا يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز تأويلهما إلى ما يخالف معناهما الظاهر بتقدير محذوف بأن يقول وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، فإن هذا تحريف لفظي معنوي، لفظي بإضافة كلمة لا وجود لها وهي كلمة أمر، معنوي بصرف هذا المجيء المضاف إلى الله عز وجل إلى مجيء أمره. والعجب من هؤلاء المؤولة الذين يردون النصوص بسبب مقدمات فاسدة، فيقال لهم، وأرجو أن تنتبهوا لهذا المعنى اللطيف، أن مسوغات قبول الخبر ثلاثة أو أربعة. متى نقبل خبرا من الأخبار؟ إذا توفرت فيه أربعة عناصر: العلم، الصدق، البيان، النصح. هذا في جميع الأخبار. أنت لا تقبل خبرا من الأخبار إلا إذا كان المتكلم به عالما وكان صادقا وكان ذا بيان وفصاحة وكان ناصحا. فالشرط الاول العلم المنافي للجهل، لان خبر من لا يعلم مبناه على الجهل، فيكون فيه تغيير لسامعه. فلو قدرنا انه كان عالما لكن كان من شأنه الكذب، فهذا لا يؤمنك ان يكذب عليك في خبره، فقد يكون عالما بحقيقه الامر. في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، والله تعالى أصدق قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، والله تعالى أحسن حديثا، فلا أحد أحسن من الله حديثا. والله تعالى لا يريد أن يلبس على عباده أو يشبه عليه، بل يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. إذن فجميع هذه المتطلبات الأربعة متحققة في خطاب الله تعالى لعباده، كذلك بالنسبة لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، كما أنه أصدقهم قيلا، قد زكاه ربه فقال وما ينطق عن الهوى، كما أنه صلى الله عليه وسلم أفصحهم بيانا وأوضحهم عبارة، حتى جاء في أثر أن أصحابه قالوا له يا رسول الله ما رأينا من أفصح منك قبلك ولا بعدك، ووصف الله فعله بأنه يبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، كما أنه صلى الله عليه وسلم أنصح الأمة للأمة، فحشاه من أن يغرر بهم أو يغشهم. فهذه الشروط الأربعة متحققة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما ينبري متأخر من المتأخرين زمانا ورتبة، ويتسلط على نصوص الصفات ويقول ليس مراد الله بقوله كذا كذا مراده كذا وكذا، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كذا مقصوده كذا وكذا، ويأخذ في صف المعاني عن ظواهرها إلى معاني أخرى مجازية يدعيها بلا أثارة من علم. فإننا نصيح في وجهك ونقول أأنت أعلم بالله من الله؟ أأنت أصدق من الله قيلا؟ أأنت أحسن من الله حديثا؟ ونقول له أيضا أأنت أعلم بالله من رسول الله؟ أأنت أصدق من رسول الله؟ أأنت أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أأنت أنصح للأمة من معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم؟ فأنا لا. فيا عجبا لهؤلاء الذين صار هاجسهم وجل الأحوال تكون مشكلة تحتاج إلى معالجة وتقوية حتى تتفق مع مقرراته. فهذا من الأمثلة أنهم أنكروا مجيء الله، فقال بعضهم وجاء ربك، أي جاء ربك وجاء الملك صفا صفا، ويبينها في الآية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام أي أن كل سماء تنشق، والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، فتنزل ملائكة كل سماء فتحيط بمن في الأرض، ثم السماء التي تليها فيحيطون بمن سبقهم، حتى تكون أطواق سبعة تحيط ببني آدم في أرض المحشر، كل ذلك إرحاصا وتمهيدا لتنزل الرب ومجيئه لفصل القضاء بين عباده. وكذا في الآية الأخرى وتارة تكون مطلقة، فإذا جاء إلى فإنها تدل على المعاينة في الأبصار، وهكذا جاءت في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فنظرها إلى وجه الله الكريم هو الذي أوردها هذه النظرة والبهاء والرونة كما عبر ابن القيم رحمه الله في ميميته المشهورة عن هذا المعنى، يقول رحمه الله: هي نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أن بعدها يسل المحب المتيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا ناء وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي كراب فوق غربتنا التي لها أضحك الأعداء فينا تحكموا. تحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. في أبيات ذات معاني جميلة يصور فيها أن الجنة هي المنزل الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحليمه أبدا لأول منزل. فمنزلنا الأول هو جنة عدن، ثم لم ينزل بنا الشيطان حتى سبانا، ولكننا سبي العدو. من عدونا الذي سبانا؟ الشيطان، فأخرجنا منها، أخرج أبانا. ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب، يعني كاننا في هذه الدنيا غرباء عن دارنا ووطننا، وقد زعموا أن الغريب إذا ناء وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي كراب فوق غربتنا التي لها أضحك الأعداء فينا تحكموا. أحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. شاهدوا في هذه القصيدة قولة: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أهدت بعدها يرسينا كفوني خيرا. لم فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. ومن ذلك تفسير الصديق رضي الله عنه لقول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، بأن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. ومن أدلة ذلك أيضا ما استنبطه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره ببيان المتواتر بيتين مسح الخفين. قالوا هذه بعض يشير إلى أنه لم يرد الحفر والاستفسار. وانعقد إجماع المسلمين على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، سيرونه في عرفات القيامة، يعني مواقف الحساب، كما دل على ذلك حديث أبي سعيد وأبي هريرة حديث الصور وهو في صحيح البخاري وغيره. ويرونه في الجنة كما نطقت بذلك الحديث والآيات. فهذه بحمد الله تدل على أن هذه من أصول أهل السنة والجماعة. وخالف أهل السنة والجماعة في هذا صنفان: قوم غلوا في إثبات الرؤية، أو غلوا في إثبات الرؤية، وهو الخرافيون من الصوفية وغيرهم الذين فتحوا باب الرؤية على مصراعيه حتى صاروا يزعمون أن الله يرى في الدنيا، وربما رأوا أحاديث ضعيفة بل هالكة موضوعة في رؤية الله تعالى في الدنيا، حتى لا يرون أن الله تعالى ينزل يوم عرفة على جمل أورق، تعالى الله عما يقولون، ويرون حديثا بأنه يكون على صفة شاب من جحد فقط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض سكك المدينة، إلى غير ذلك من الباطل الذي نبه علماء الإسلام على بطلانه. ومن أعظم من نبه على بطلان هذه الأحاديث الموضوعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما ترى ذلك في الوصية الكبرى التي وجهها لأتباع علي بن المسافر. ومن تلك الرافضة اللئام أنهم يعمدون إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتضمن النعي على رواية هذه الأحاديث، ثم يقولون إن ابن تيمية يقول أن الله يرى في الدنيا وأنه كذا وكذا وأنه على صورة شاب، ثم يفتحون موضعا من كتبه ويسلطون الكاميرا على أسطر معينة، وإنما نقلها شيخ الإسلام. وجل كما هي عليه في الواقع، فإن الله تعالى لا تبلغه الأوهام ولا يرى في هذه الدنيا على صفته سبحانه وبحمده، لكنه يرى شيئا من جنس إيمانه، فإن كان إيمانه تاما كاملا رأى ما هو أتم وأحسن، وإن كان دون ذلك رأى ما يتناسب مع إيمانه، لكن تظل هذه من قبيل الرؤى والأمثال المضروبة ونحو ذلك. وأما الطرف المقابل فهم نفاة الرؤية من المعتزلة والجهمية والرافضة والإباضية، فإن هؤلاء جميعا على عقيدة المعتزلة في نفي الرؤية، فقالوا إن الله تعالى واستدلوا بدليلين نقل وتصعيق، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، فقالوا ها قد قال الله تعالى لموسى لن تراني، فهو نفي مؤبد يدل على امتناع الرؤية. وأجاب أهل السنة عن هذه الآية بأن قوله تعالى لموسى لن تراني أي لن تراني في الدنيا، لأنه لا يطيق ذلك، أما في الآخرة فإن الله تعالى يهب المؤمنين قوة يتمكنون فيها من النظر إليه سبحانه وتعالى. ومن ما أجابوا به أنه لو كان أمر الرؤية ممتنعا في ذاته لأنب الله موسى وعاتبه كما عاتب نوح عليه السلام حينما سأل ما لا ينبغي له، فإن نوح عليه السلام قال لرب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. فلما كان السؤال فاسدا في أصله عجب الله تعالى على نبيه ونبهه على خطأ حتى استغفر ربه وأنام، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. أما موسى عليه السلام فلم يؤنبه ربه ولم يعجب عليه أن طلب الرؤيا، وإنما أحاله وأحاله على أمر ممكن، وهذا يدل على إمكان الرؤيا، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فدل ذلك على إمكان الرؤيا من حيث هي. أيضا مما يجاب به أو مما استدل به نفاة الرؤية قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولأهل السنة جوابان عن هذه الآية. الجواب الأول جواب عائشة رضي الله عنها في قوله لا تدركه الأبصار، قالت أي لا تدركه الأبصار في الدنيا، كجواب أهل السنة عن قوله لن تراني. والجواب الثاني أن يقال إن نفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، فالله تعالى إنما نفى في الآية الإدراك، والإدراك هو الإحاطة، ولا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، بدليل أن الله تعالى لما ذكر قصة موسى وفرعون قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، أرأيتم؟ نفى الإدراك مع حصول الرؤية الترائي، مع أن الآية لا صلة لها بهذا الموضوع العقدي، لكنها أفادتنا بأنه يمكن أن ينتهي الإدراك مع إمكان الرؤية. فلما تراء الجمعان حصل رؤية ولا ما حصل؟ تراء الجمعان، قال أصحاب موسى ماذا؟ إنا لمدركون، هل أدركوهم؟ لا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا يدل على أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي المقصود لا تحيط به، وهذا حق، فقد ترى الشيء دون أن تدركه، أنت مثلا تنظر إلى القمر في مثل هذه الليلة مثلا ليلة إبدار ولا تحيط به مع أنك ترى، لكن لا تحيط بتضاعيفه وتفاصيله، ترى الجبل من بعيد فيبدو لك جهة منه ولا ترى الجهة المقابلة، ولا ترى أيضا ما في تضاعيف هذا الجبل من شجر وحجر وحيوان وهوام وغير ذلك، فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية. ثم جواب لغوي في قوله لن تراني، وهو أن يقال إن لن لا تفيد النفي المؤبد، فقد نص ابن مالك على ذلك بقوله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. هذا هو الحديث السلف إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقرر في الدرس الماضي إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة من أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية يوم القيامة، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليس دونه سحاب، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب. فقد ثبت في الحديث الصحيح المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، وفي بعض لفظها لا تضامون في رؤيته. فالمعنى الأول لا تضامون أي لا يلحقكم ضيق، فإن القمر ليلة البدر يراه كل أحد بلا طلب استجداء أو مذلة ليراه، لأنه يملأ السماء ويرى كل أحد على حدة. وكذلك لا تضامون أي لا تزدحمون، فلا حاجة للازدحام على رؤية القمر. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرئي بالمرئي، فتنبهوا لهذا. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرئي بالمرئي. فحاشا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد تشبيه الله بالقمر، وإنما أراد تشبيه الرؤية الصادرة من الناس للقمر لله برؤيتهم للقمر بجامع عدم الضيم وعدم المزاحمة. قال وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. وقد ذكرنا حجتين نقليتين لنفاث الرؤية، ولهم أيضا حجتان عقليتان. فمن حججهم العقلية أنهم قالوا إنه يلزم من إثبات الرؤية إثبات الجهة، قلنا سبحان الله، نعم الله تعالى في جهة العلو، لكن لما كان القول ينكرون الجهة كما مر بنا، ينكرون العلو كما مر بنا في مبحث العلو، صاروا يستدلون بالباطل على الباطل، فيستدلون بنفي العلو على نفي الرؤية، فيقال لهم نحن نعتقد أن الله تعالى في جهة العلو وأن عباده يرونه وهو فوقه سبحانه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث في الجنة فيشرف عليهم من فوقهم، فهم يرونه من ربهم من علو ينظرون إليه. فهذه حجة داحضة مما أجلبوا التي هي أجل النعم، وهي والذي يمكن من الرؤية ثم يسلبها تكون حسرته أشد، مثل الإنسان الذي بلغ به العطش غايته فأخذ رشفة مما ثم سلب إياه، فيكون تلهفه وتألمه لفواته أعظم ممن لم يذق منه شيئا. ولكن القول الراجح أن الكافرين جميعا والمنافقون منهم لا يرون الله تعالى، وحجبوا أعداء، فعدو الله تعالى وهو الكافر لا تحصل له هذه المزية. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، رأيت ربك؟ فقال في جواب نور أنا أرى، وقال في جواب رأيت نورا، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، بل رأى نورا، وهذا النور هو الحجاب، لقوله حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقد رأى الحجب النورانية ولم يرى ربه سبحانه. ولما سأل مسروق أو غيره عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد ربه، قالت لقد قلت قولا قفله شعر رأسي، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومع ذلك فإن من الصحابة من أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. هذه من المسائل العقلية المحدودة المعدودة التي وقع فيها الخلاف بين السلف. ثم إنه قال أحسن الله إليكم، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات وصح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول، أمرها صريحة كما تتبع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى مبالغا بهديهم قد اهتدى. طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسمنا النوع من التوحيد توحيد اثبات بلا توحيد، قد اصبح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع اهواء كل بارد غامض بالنار في المعارض، فليس بعد ركب التبيان من قال ذره من الايمان. نعم، هذه الابيات التسعه ابيات منهجيه، فبعد ان ذكر افرادا من المسائل وشواهد متعددة ذكر هذه القاعدة العامة التي يسار عليها في كل شيء، فإنه لا يمكن حصر أسماء الله وصفاته في موضع في متن أو منظومة والكلام على كل نص على حدة. لذلك بعد أن ذكر أمهات المسائل كالعلو والرؤية والنزول والمجيء ذكر هذه القاعدة العامة، فقال رحمه الله وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات. قوله أثبتها في محكم الآيات ليست جوابا لكل، وإنما هي وصف للصفات، يعني كل ما لله تعالى من الصفات المثبتة في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول، يعني جاءت به السنة الصحيحة، فالجواب ماذا؟ فحقه التسليم والقبول. إذن الواجب علينا إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن نقابل ذلك بالتسليم والقبول، يعني التسليم المنافي للاعتراض والقبول المنافي للرد، بل نطيب نفسه ونقر عينا بخبر الله وخبر رسوله ولا نستشنع شيئا منه ولا نقابله بالجحود أو الإنكار أو التأويل والتحريف أو غير ذلك من المحاذير التي سيذكرها. وهكذا كانت طريقة السلف الصالح رحمهم الله، فإنهم تلقوا كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، أنزلناه قرآنا عربيا لما؟ لعلكم تعقلون. هل استثنى الله شيئا؟ هل قال إلا آيات الصفات وأحاديثها؟ لا والله، فالتعقل والتدبر والفهم والوعي يتناول جميع آيات الكتاب، بل إن أولاها بالتدبر والتعقل والفهم بإضافة حرف، وتارة يكون بإضافة كلمة، وتارة يكون بتغيير الشكل. فمثاله بإضافة حرف تحريف من قال الرحمن على العرش استوى، قال استولى، والتحريف بإضافة كلمة أو الوظيفة. فهذا هو التعطيل في اللغة. أما التعطيل في الاصطلاح فهو جحد أو نفي أو إنكار ما يجب لله كله أو بعضه. وبه يتبين أن التعطيل ينقسم إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. والأذكر لكم مراتب التعطيل. فأشد المعطلة تعطيلا هم القرامطة، أشد المعطلة تعطيلا هم القرامطة القائلون بنفي النقيضين الذين يقولون عن الله تعالى لا حي ولا ميت، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، لا موجود ولا معدوم، لا كذا ولا كذا، يعني ينفون الشيء أو نقيضه. وهذا من أفسد المقالات، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن أن تكون العين الواحدة يجتمع فيها النقيضان ولا يرتفع النقيضان، بل إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، وإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، مثل الحركة والسكون، لا يمكن أن تقول عن هذا الشيء أنه موجود ومعدوم في آن واحد، لا يمكن أن تقول عنه أنه متحرك وساكن في آن واحد. فهؤلاء القرامطة هم أبعد الناس تعطيلا، فقالوا بنفي النقيضين، قالوا بنفي النقيضين، زعموا قالوا لأننا لو قلنا بالإثبات لشبهناه بالموجودات، ولو قلنا بالنفي لشبهناه بالمعدومات، فإذا النفي النفي والإثبات، وما دروا أنهم وقعوا في أسوأ مما قروا منه، وأنهم شبهوه بالممتنعات. يليهم من درجات التعطيل الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي، الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات، وقالوا إن إثبات الأسماء والصفات يتضمن تشبيهه بالموجودات، وأنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، فيثبتون الله وجودا مطلقا لا يتقيد باسم ولا صفة. الدرجة الثالثة من التعطيل تعطيل المعتزلة، وهم الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات، دون الصفات. فالجهمية يقول لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا حكيم ولا سمع له ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا حكمة. أما المعتزلة فيقول نعم هو سميع بصير عليم قدير، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. فأسماء الله عندهم مجرد أعلام محض مترادفة لا تتضمن صفة. فمذهبهم في الحقيقة فحواه ومعناه كالجهمية، لكنهم أدروا تلطيفا لشناعة القول بإثبات الأسماء دون الصفات. يلي هؤلاء أصحاب التعطيل الجزئي، وهم الصفاتية الذين ذكرناهم لكم آنفا. فالصفاتية هم الذين الأصل فيهم الإثبات، الأصل فيهم الإثبات، لكن أشكلت عليهم الصفات الفعلية والصفات الخبرية فلم يثبتوها وأولوها أو فوضوها، وأثبتوا الصفات المعنوية. فهم الأشاعرة وهم أشهرهم يقولون بإثبات سبع صفات، وهي الحياة والسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام، ويؤولون الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، ويؤولون الصفات الفعلية وهي النزول والاستواء والمجيء. ولم يكن أوائل الأشاعرة على هذا، كان أوائل الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية، لكن متأخريهم نفوا الصفات الفعلية فازدادوا انحرافا. فهم في الحقيقة فيهم نسبة تعطيل ونسبة تجهم، وإن كان الأصل فيهم الإثبات ومحبة السلف والاشتغال بالآثار، لكنهم في الحقيقة لم يفقهوا مذهب السلف كما ينبغي، ولم يعوه كما وعاه السلف وأدركوه. وسبب ذلك انصرافهم عن كتب العقيدة المسندة وتأثرهم بالمنطق اليوناني وبكلام المتكلمين من المعتزلة كبشر المريسي ومن كان على شاكلته. فهذه مراتب التعطيل. في المقابل هناك التكييف والتمثيل الذي هو مبالغة في الإثبات. فالتكييف معناه حكاية كيفية الصفة، والتمثيل معناه إثبات مماثل للشيء، وكلاهما ينزه الله تعالى عنه، فإنه لا يستطيع أحد أن يكيف صفات الرب سبحانه وتعالى، لأنه كما أنه لا يكيف ذاته لا يستطيع أن يكيف صفاته، ولا يمكن أيضا أن يمثل الله بشيء من مخلوقاته، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا تضرب له الأمثال. فصار هذان طرفا ضلالة، الذين غلوا في التنزيه وهم أهل التحريف والتعطيل، والذين غلوا في الإثبات وهم أهل التكييف والتمثيل. فصار مذهب أهل السنة والجماعة وسطا بين طرفين، وعدلا بين عوجين، وهدى بين ضلالتين. فهم يثبتون إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله تعالى تنزيها بلا تعطيل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تبين لنا معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ الموقع الدقيق لأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة في هذا الباب الشريف، في هذا الباب الخطير، في هذا الباب العظيم، أعني به باب العلم بالله عز وجل، وأنهم هدوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه ببركة اعتصامهم بالكتاب والسنة. فإن من اعتصم بالوحيين عصمه الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلما طابت نفوسهم وقرت عيونهم بخبر الله وخبر رسوله، ولم ينزعوا إلى شيء من كلام المناطق والمتعقلمين من الجهمية والمعتزلة وسائر المتكلمين، حفظ الله عليهم دينهم وألزمهم كلمة التقوى. فلذلك جاء قولهم مسددا، وكانوا أسعد الناس بالدليل، وطبق عليهم ما امتن الله تعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فأهل السنة والجماعة لم يشقوا بآي الكتاب، وأما من سواهم فقد شقوا بالكتاب، فإنهم يضطرون إلى البحث عن مخارج وتأويلات ونقل الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره، وكل هذا من العناء والشقاء الذي أوقعوا أنفسهم به. ولو أنهم رضوا ما ارتضاه الله لهم وما ارتضاه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعوا فيما وقعوا فيه. وأضرب لكم مثالا يبين لكم الفهم البدعي العفوي السديد السليم الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء لقيط بن عامر بن المنتفق والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أصحابه بعد صلاة الصبح، فجلس فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك ربنا لقنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فجث على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. هكذا روي بإسناد جيد. فتأملوا يا رعاكم الله، كيف أن هذا الصحابي الباقي على فطرته وقريحته لم يتبادر إلى ذهنه ما تبادر إلى أذهان هؤلاء المتكلمين، بل علم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فهو حق على حقيقته، وليس فيه شائبة تمثيل، بل على وجه يليق بالرب العظيم. فكما أننا نثبت لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، فإنا نثبت له صفات لا تشبه الصفات. أما هؤلاء المتكلمين فإنه إذا قرأ أسماعهم مثل هذا النص، أول ما يتبادر إلى ذهنهم ماذا؟ التمثيل. فيكرون من التمثيل إلى التعطيل، يهربون من الوقوع في حفرة فيقعون في حفرة أخرى. ولهذا كما قيل: كل ممثل معطل، وكل معطل ممثل. كل معطل ممثل لماذا؟ لأنه مثل أولا فعطل ثانيا. فكل معطل، ما الذي حمله على التعطيل؟ أنه تبادر إلى لماذا؟ لأنه عطل الله من كماله المستحق له حيث مثله بالمخلوق الناقص. ثانيا أنه عطل ذلك النص المعين، عن دلالته، فلم يخبره على مراد الله عز وجل، فهو قد جمع بين التعطيل والتمهيد. فحد الله أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فكانوا وسطا بين أهل التمثيل الذين غلوا في الإثبات، وبين أهل التعطيل الذين غلوا في التنزيل، وأثبتوا إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله تنزيها بلا تعطيل، لأن الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما كما أوضحنا آنفا. قال: بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. اي والله لم تختلف كلمة السلف في القرون الثلاثة الفاضلة ومن سار على دربهم في هذا المنهج السديد، إثبات ما أثبت الرب لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وسأذكر لكم أيها الكرام ويا أيتها الكلمات قاعدة ثلاثية مفيدة يسير فيها الإنسان على نور من الله فيما في باب الأسماء والصفات. فإن لو تأملنا لوجدنا أن ما يضاف إلى الله تعالى من الصفات على ثلاثة أنواع: إما إثبات أو نفي، أو شيء لم يرد فيه نفي ولا إثبات. لو ألقينا نظرة على أي صفة من الصفات التي تنسب إلى الله، فإما أن نجدها تلتحق بالإثبات أو بالنفي أو بما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. فما الواجب علينا في باب الإثبات؟ وما الواجب علينا في باب النفي؟ وما الواجب علينا في ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات؟ في كل فرع من هذه الفروع المطلوب أمران. ففي باب الإثبات يجب علينا أولا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ثانيا أن نحذر في هذا الإثبات من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، فلا يكون إثباتنا مشروبا بتحريف أو تعطيل، ولا مشروبا بتمثيل أو تكييف. ما الواجب علينا في النفي؟ أمران: الأمر الأول نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اعتقاد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية، اعتقاد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية. نضرب لذلك مثلا: نفى الله عن نفسه الظلم فقال: وما ربك بظلام للعبيد. فما الواجب؟ أولا أن ننفي عن الله الظلم. هل يكفي؟ لا، أن نثبت له كمال العدل. نفى الله عن نفسه العجز فقال: وما كان الله ليعجزه من شيء. إذن الواجب علينا أولا نفي العجز عن الله، ثانيا إثبات كمال القدرة. طيب، نفى الله عن نفسه السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فما الواجب؟ أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه من السنة والنوم. وثانيا أن نثبت له كمال القيومية. طيب، نفى الله عن نفسه الولد والوالد، فننفي ما نفاه عن نفسه ونثبت له كمال الوحدانية. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. نفى الله عن نفسه الجهل، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن ننفي عن الله الجهل ونثبت له كمال العلم. نفى الله عن نفسه اللغوب الضعف فقال: وما مسنا من لغوب. فننفي عن الله اللغوب والضعف ونثبت له كمال القوة. وهكذا، لأن النفي المجرد لا يدل على الكمال حتى يقترن به إثبات كمال الضد. فقد يكون النفي إما لعدم القابلية، كقولي مثلا: هذه الطاولة لا تظلم، فلأحد أن يقول: الظلم والعدل ليس من شأن الطاولات. وقد يكون لعدم للعجز، قد تنفى الصفة عن الشيء بسبب عجزه، كما قال الشاعر يهجو قبيلة يقول: قبيلة لا يغترون بذمة ولا يضربون الناس حبة خردل. يمدحهم أم يذمهم؟ يذمهم، يعني أنه ما منعهم من الغدر ومن الظلم إلا العجز، وأنهم أقل وأذل من أن يجرؤوا على ذلك. وقول الآخر: يهجو قبيلته قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانة، فإن قومي وإن كانوا ذو نفر أو ذو عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هذا وإن أراد أن يلمسه لقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانة. فأحيانا يكون النفي المجرد بسبب العدل، إذن لا يثبت كمالا حتى نثبت كمال ضد الصفة المنفية. بقينا بالأمر الثالث وهو ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. فمن الناس من يطلق أوصافا، إذا فتشنا في بين دفتي المصحف وفي دواوين السنة لم نجدها مذكورة لا بنفي ولا إثبات. فإن أثبت فقد أخطأت، وإن نفيت فقد أخطأت، لأن الواجب ولا تخطو ما ليس لك به علم. فكيف تثبت بلا دليل وكيف تنفي بلا دليل؟ ما مثال ذلك؟ إطلاقه مثلا صفة الجهة والحيز والجسم ونحو ذلك من الألفاظ، فإنهم يرفونها عن الله ليتوصلوا بها إلى نفي صفات ثابتة لله. فحينئذ إذا واجهون بمثل هذه الأشياء التي لم ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، فالواجب أمران: الأمر الأول التوقف في لفظها، فنقول اتق الله، هذا لفظ أجنبي مبتدع لم يرد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، فلا يجوز أن يضاف إلى الله بنفي ولا إثبات. الثاني الاستفسار عن المعنى، بأن نقول ماذا أردت بقولك كذا وكذا، فإن أراد معنى صحيحا قبل له، وإن أراد معنى باطلا رددنا. يتضح هذا بالمثال، فلو قال لك قائل هل الجهة ثابتة لله أم منفية عنه، بحثنا في آيات الكتاب ونصوص السنة فلم نجد ذكرا للفظ الجهة، فما الواجب حينئذ؟ نقول لفظ الجهة من الألفاظ المحدثة التي لم ترد بنفي ولا إثبات، فلا يجوز إطلاقها على الله لا نفي ولا إثبات. ثانيا، ماذا أردت بالجهة؟ إن قال أردت بالجهة جهة السفل، فنقول الله منزه عن ذلك لأن السفول نقص. إن قال أردت بالجهة أن الله في السماوات على وجه تحيط به سماواته، قلنا اتق الله، الله منزه عن، الله أكبر وأجل وأعلى من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. إن قال أردت بالجهة أنه فوق سماواته عال على خلقه بائن منهم مستوى على عرشه، فنقول له حي هنا أصبت، لكن بدل من أن تقول الجهة قل العلو أو قيدها فقل جهة العلو. وهكذا لو قال لك هل يوصف الله بالجسمية، هل الله جسم، قلنا له هذا لفظ محدث، هذا من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، فلا يجوز التعبير به عن الله لا نفي ولا إثبات، لأنك إن نفيت أخطأت وإن أثبت أخطأت. لكن ما أردت بالجسم؟ فإن قال أردت بذلك أن الله له ذات لا تشبه الذوات تقوم بها صفات كالوجه واليدين والعينين، قلنا حي على، نعم هذا ثابت لله لكنك أخطأت في التعبير. وإن قال إنه يقصد بالجسم أن الله تعالى مركب من أجزاء وأبعاد يحتاج بعضها إلى بعض ويفتقر بعضها إلى بعض، قلنا كلا أخطأت في اللفظ والمعنى، لأن المعنى الذي وصفت هو جسم المخلوق المكون مثلا من قلب ورئتين وأجزاء يحتاج بعضها إلى بعض، والله تعالى ليس كمثله شيء. فبهذه القاعدة تستطيع أن تسير بأمان في كل ما يخطر ويمر بك من صفة، فهي إما أن تكون صفة ثبوتية أو صفة منفية أو صفة لم ترد بنفي ولا إثبات، وقد علمت ما الواجب في كل واحدة من هذا. قال رحمه الله: وسم ذا النوع من التوحيد ذا، أي بمعنى هذا، فهو اسم إشارة، والمشار إليه ما تقدم، المشار إليه ما تقدم في هذا الفصل كله. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات. إذن الشيخ كما رأيتم بدأ بالنوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. قال بلا ترديد، أراد بلا ترديد أي بلا تردد، لا يقع منك تردد، لأن المطلوب في باب الاعتقاد الجزم والقطع، ولا يجوز التردد في مسائل الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد وأمهاته من الوضوح والبيان بمكان. نعم ربما في بعض فروع مسائل الاعتقاد قد يقع لبعض الناس التباس واشتباه، لكن هذا أمر مؤقت، ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني عامته وغالبه، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم ماذا يصنعون في حال الاشتباه؟ يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رحمه الله: قد أفصح الوحي المبين عنه، يعني عن توحيد المعرفة والإثبات، فهو كثير في القرآن العظيم، فالتمس الهدى المنير منه. نعم، يجب أن يكون المعول في معرفة الرب عز وجل وتوحيده على الكتاب والسنة، على الوحي بنوعين: الوحي الذي تضمنه ما بين جثتي المصحف، والوحي الآخر الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتطلبه الإنسان مما سواه. وذلك كما قال: لا تتبع أقوال كل ماردي غاو مضل مارق معاندي. ثم منهج أهل السنة والجماعة، وهو القسطاس المستقيم، وهو ميزان الاعتدال، وهو الحق المبين. وعلى جنبتي هذا المنهج منهجان شاذان، سبيلان زائغان. أحدهما سبيل المتكلمين الذين قدموا العقل على النقل وحكموا العقول في نصوص الوحيين، فهؤلاء المتكلمين عقلانيون، فهؤلاء المتكلمون عقلانيون يقدسون العقل وينحون النقل، وطريقتهم معروفة، وأوائلهم هم الجهمية، ثم بعد ذلك المعتزلة، ثم من تأثر بهم من الصفاتية، وما زالوا إلى يومنا هذا موجودون. الطريق الآخر طريق الخرافيين من الصوفية وغيرهم، الذين يعولون لا على النص والدليل ولا على العقل، وإنما على الكشف والذوق والوجد وغير ذلك من الاصطلاحات التي ادعوها. حتى إن أحدهم يقول: أنتم تحدثون عن الأموات عن الأموات، تقولون حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ونحن نحدث عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. يعني يدعون أنه يقع له بالهام وكشف وذوق وكذا، وأنهم ليسوا بحاجة إلى الأسانيد، هم مباشرة يزعم زاعمهم أنه يتلقى ويحصل له كشف ووجه وذوق ونحو ذلك. فهم لا، ليس عندهم شيء من العلم، وإنما عندهم خرافة ووحم الشياطين لا أقل ولا أكثر. قال رحمه الله: أنزل الله تعالى، وإذا وقع تنازع فيجب أرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، يعني فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، يعني فأنزه الله تعالى. ومن عرف معرفتي ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. لكن يا كرام ويا كريمات، هل نحن بحاجة إلى أن نجرب تجربته؟ لا والله، لما المخاطرة، لما المجازفة، وقد أتانا بها صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية، فلا محوج للمجازفة في هذا الأمر. هو كما قال أحدهم أيضا، قال: لقد خضت البحر الخضم، هذا الجويني يقول: لقد خضت البحر الخضم وتركت علوم أهل الإسلام واشتغلت بعلم الكلام، فيا ليتني أموت على عقيدة أمي. وقال وهو يعتبر تمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور، وذلك أنه كان في يوم من الأيام في موكبه والناس من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فخرجت امرأة عجوز من عجائز نيسابور وأطلت من كوة بابها وقالت: من هذا؟ فقالوا: هذا الجويني. قالت: من الجويني؟ قالوا: الجويني الذي يثبت وجود الله بألف دليل. فوضعت أمها على فيها وأجعلت تضحك، وقالت هل يحتاج وجود الله إلى ألف دليل؟ ومضت تضحك فبلغته القصة وقرت في ذهنه، فلما حضرت الوفاة صار عنده شيء من الاضطراب وصار يقول والله لا أدري ما أموت عليه، والله لا أدري على ما أموت، ليتني أموت على عقيدة عجائز نسابي. فإذا كانت هذه العقائد الفطرية البسيطة فكيف بمن من الله تعالى عليه بالعلم والإيمان وثبته بالدلائل النصية والعقلية. الناس في أكبر محفل يوم حدث الوداع وبين يديه 100,000 أو يزيدون، وقال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلين؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكت بها على الناس، اللهم فاشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما ترك شاذة ولا فاتح إلا بينها، كما قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. فثقوا تمام الثقة معشر طلب الأقوال، فإنه لا يأتي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأقوال والأعمال والأقوال فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت، والحمد لله رب العالمين. ورد العديد من الأسئلة، لعلنا نقدم أسئلة الأخوات. منها: هل يمكن شرف أسماء الله الحسنى للأطفال من سن الثالثة إلى الخامسة؟ نعم يمكن جدا، بل إن أقرب طبقة إلى الفطرة هم الأطفال، لكن تقدم لهم بطريقة سهلة ميسرة دون تعقيد. فحينما يحدث الطفل عن محبة الله تعالى ورجائه وخوفه بلغة ميسرة وأن الله عليم وقدير وقوي ونحو ذلك، فإنه يتقبل هذا لأنه حديث عقل بفطرة. أما إدخاله في شيء من التفاصيل الصعبة أو ذكر كلام المخالفين فهذا غير وارد. تقول السائلة: هل نصنف الصفاتية على أنهم كافرون؟ لا، لا أعلم أحدا كفر الأشعرية ولا الماتريدية ولا الكلابية، لكنهم يقال عنهم إنهم مبتدعة وقع فيهم نسبة ابتداع وليست بدعة مكفرة، فإنما كفر في الجهمية كما قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. هذا سؤال أجبنا عنه يوم أمس، وتوجيه كل من يشير بيده وسمعه وبصره في كلامه عن أسماء الله وصفاته، وخلاصة الجواب أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل فيه الإشارة فإنما كان ذلك بتحقيق الإثبات، فلما قرأ قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وضع أصبعه السبابة على عينه والإبهام في أذنه، ومراده بذلك تحقيق الإثبات، يعني سمع حقيقي وبصر حقيقي، لأنه أمن صلى الله عليه وسلم أن الحاضرين من أصحابه يعتقدون تنزيه الله عن مماثلة المخلوقين. فإذا كان الإنسان فعل هذا يعني بأمره قد ورد وأمن الفتنة من أن لا يتطرق إلى ذهن أحد من السامعين معنى المذموم فقد فعل سنة. وأما ما لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ففعلت فليجتنب، كما فعل الإمام أحمد حينما حدث عنده رجل بحديث فيه ذكر يد فحرك يده فقال قطع الله ثم قام وحرد ودخل منزله. يقول السائل: بعض معلمات الأطفال عندما تشرح حديث أو آية تقوم بتمثيل الاسم أو الصفة، مثال ذلك الرافع والخافض، فتجلس عند الخافض وتقوم عند الرافع. هذا كما أشرنا سابقا أنها إذا إنساه وليتجنب وليسعهما وسع الأولين. لا تتغير، ما قدره الله في الأزل لا يتغير، ولهذا قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فما في أم الكتاب لا يتغير، وأما يمحو الله ما يشاء ويثبت فالمقصود بالمحو والإثبات هاهنا الحسنات والسيئات، يعني بمعنى أنه قد تثبت السيئة على فاعلها وقد تمحى، كما جاء في حديث أن العبد إذا ألم بذنب قال ملك اليمين لملك الشمال أمسك 6 ساعات فإن تاب واستعتب وإلا فأدفدها عليه. كما أن المرء قد يعمل السيئة ثم يأتي من الحسنات الماحية ما تمحى به عنه، إن الحسنات يذهبن السيئات. وعلى فرض وتقدير أن يمحو الله ما يشاء ويثبت لا يتعلق بالحسنات والسيئات وإنما يتعلق بالمصائب، فيحمل ذلك على أمر قد انعقدت أسباؤه وتوافرت مقتضياته ثم كان في مقدور الله تعالى ألا يقع، كقول الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، فكان قد انعقد سبب هلاكه وبدأ للملائكة الكرام أن يقوموا بإهلاكهم حتى تداركهم الله بصدق قضائه وقدره أن يؤمنوا فرفع عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فالموت إرادة كونية قدرية فهل تتغير بالدعاء وإرادة شرعية؟ لا. هذا يمكن يكون صيغة السؤال الأنفع، ما معنى أو كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ هل معنى ذلك أن الدعاء يغير ما في اللوح المحفوظ؟ لا. معنى هذا الحديث أن الله قد قضى في الأزل أن فلانا يدعوه فيكون دعاؤه سببا لرد شيء قد استوجبه واقتضاه، فيكون الله قد كتب السبب والمسبب تماما، مثل استعمال الدواء. أليس الإنسان يكون مريضا مرضا مذنفا قد يشفي على هلكه فيتعاطى الدعاء فيكون هذا الدواء فيكون هذا الدواء سببا للشفاء، فيكون الذي في اللوح المحفوظ أن فلانا يتخذ هذا السبب من الدواء فيندفع المرض تماما، ويكون فلانا قد اتخذ الدعاء سببا فيندفع ما استوجب. فكل شيء في اللوح المحفوظ، وهذه الأسباب أسباب مؤثرة وهي من سنن الله الكونية، وبالتالي فليس هذا من باب التغيير لما في اللوح المحفوظ، وإنما هو لفت انتباه للأمة إلى فعل الأسباب الشرعية والأسباب الحسية إعمالا لسنن الله الكونية. ما معنى قولهم قديم النوع حادث الآحاد وقولهم حادثة النوع حادث قديم؟ لا، هم الذي يقوله السلف مثلا صفة الكلام يقولون قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن أصل صفة الكلام في حق الله تعالى صفة ذاتية قديمة، وإن كان التعبير بقديم تعبير من تعبيرات المتكلمين، لكن المراد به أولي، وهذا مما احتمله أهل السنة في كلامهم في التعبير. والمقصود أن الكلام قديم النوع، يعني أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكن أحاد الكلام تتجدد بحسب الدواعي، فقد تكلم في التوراة ثم الزبور ثم الإنجيل ثم القرآن، كلم الأبوين في الجنة عند خلقهما ويكلم عيسى يوم القيامة، فهو يتكلم متى شاء كيف شاء، فأحاد كلامه متجددة بل قل محدثة، كما قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هكذا قال الله. فهذا الحدوث ليس حدوثا في أصل الصفة، ولكن حدوث في آحادها وأفرادها. أقل عليكم إخوة، لكن الأسئلة الواقع كثيرة. يقول السائل كلام أهل السنة القرآن كلام الله، أليس الصواب أن يقال القرآن من كلام الله؟ ولا شك أنه من كلام الله، لكن قولنا القرآن كلام الله لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر، فهو يسقط عليه أن القرآن كلام الله. كما مثلا لو قلت مثلا عن أحد الحاضرين مثلا فلان سعودي أو فلان يمني أو فلان مصري، لا يلزمك أن تقال فلان من السعودية، حتى إذا قلت أنه مثلا سعودي أو يمني، لا، ليس معنى ذلك أن الأمة اجتمعت فيه، فهذا تحفظ ليس في محله. يقول ألم يأتي عن الإمام البخاري رحمه الله قول الرقي بالقرآن مخلوق؟ لا، الإمام البخاري رحمه الله أجلب عليه في مسألة أفعال العباد وغني بشيء لم يقل، والحق أن الإمام البخاري على طريقة السلف كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله، ولذلك ألف كتابه خلق أفعال العباد. من الأسئلة، في بعض كتب أهل السنة مثلا شرح العقيدة الواسطية قرأت أن صفات الله الفعلية حادثة، ليست هذه اللفظة في العقيدة، في العقيدة الواسطية. وضح لنا كي نفهم جيدا. أقول إن هذه اللفظة ليست من عبارات العقيدة الواسطية، وإنما يقال إن صفات الله سبحانه وتعالى تابعة لذاته، فكما أن ذاته أولية وصفاته أولية، لكن الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الأحد، بمعنى أن الله تعالى لم يزال فعالا كما قال فعال لما يريد، وفعله يتجدد بحسب مشيئته، فتارة يكون استواء، تارة يكون مجيئا، تارة يكون نزولا إلى آخره. فمثلا للتقريب، حينما أقول عن فلان من الناس أقول فلان من الناس متحرك وليس مشلولا، فحينما أقول أنه متحرك هل يلزم أن يكون على الجواب يتحرك؟ لا، المقصود أنه فيه قابلية الحركة والنقلة ونحو ذلك، بينما هو يتحرك إذا احتاج للحركة. فهذا من حيث الوضع اللغوي والإمكان العقلي مدرك، فلا يلزم من وصفنا لله تعالى بأنه يستوي على عرشه وينزل إلى سماء الدنيا وجيء الفصل يوم القيامة أن يكون طرأ عليه وصف لم يكن من شأنه، بل يقال أن وصف الفعل فيه سبحانه أزلي أبدي لم يزل ولا يزال. كالكلام، أنا حينما أقول عن أحدكم أنه متكلم، هل يلزم أنه متكلم على طريقة المتكلمين؟ حينما أقول عن أحدكم أنه متكلم، هل يلزم أنه كالراديو على مدار 24 ساعة يتكلم؟ لا، متكلم يعني عنده مكانة الكلام، بحيث إذا ألقيت عليه السلام رده، إذا سألته أجابك. فلله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى صفة الكلام قديمة النوع، ثم هو يتكلم بما تقتضيه حكمته ومشيئته. كم الساعة؟ جاءنا الفرج. الأسئلة إذا تواجد لنا غدا إن شاء الله نجمعها ونجيب عليها. أبجمع المتبقي من الأسئلة لهذا يكون هجائي. على عليكم السلام وقبل يقول لك على هذه كلها جديدة ما جمعنا بها الله دير الدورة أنت المدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأنادي على الأرقام وكل من هو حاضر يقول أنا حاضر، أو سأسأل سؤال وأنادي والرقم هو يجيب. F007 الأخت F007 طيب غائب. الأخت F014 طيب الأخت F 002 F 002 F 002 طيب F 014 F 014 طيب سونا لي الأخوات فقط الآن الأخوات فقط صفر ستة عشر صفر سبعة عشر صفر ثمانية عشر صفر تسعة عشر صفر اثنين وعشرين صفر اثنين وعشرون صفر ثمانية وعشرون F ثمانية وعشرون F ثلاثون F خمسة وثلاثون F سبعة وثلاثون F ثمانية وثلاثون F ثمانية وثلاثون F خمسة وأربعون F خمسة وأربعون F سبعة وأربعون F ثلاثة وخمسون F ثلاثة وخمسون F سبعة وأربعون حاضرة طيب ماذا نقول عن صفات الله؟ ماذا يليق بوصف صفات الله؟ طيب السؤال كان محددا وليس هذه إجابة طيب الشيخ أجاب في آخر الدرس وقال هي أزلية طيب صفر ثلاثة وخمسون صفر 53 غير موجود. من لدينا عليهم يمكنهم الانسحاب ان شاء الله. 63 63 64 68 73 78 82 82 82 93 F 93 F 100 300 304 104 غير موجود. 120 120 120 طيب 120 الإخوة الآن بالنسبة للأخوات يمكنهن الانصراف. الإخوة M 005 F 018 حاضرة إن شاء الله. بالنسبة للإخوة M 005 M 005 غير موجود. طيب M 015 طيب M 016 M 19 019 M 019 غير موجود. M 021 M 029 M 034 طيب أخت F 25 يمكنك الانصراف، جزاكم الله خير، شكر الله حضوركم وحرصكم على الدرس. طيب M 034 M 34 غائب. M 036 M 036 غاب أيضا. M 036 غائب. M 038 M 050 M 050 M 005 حاضر. طيب تسعة وخمسون إخوة، تسعة وخمسون من رقم تسعة وخمسون حال. طيب اثنين وسبعون إخوة، اثنين وسبعون. طيب ستة وسبعون واحد وثمانون ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون غائب. لا يوجد تسجيلات على تويتر، لا يوجد، لم أجد تسجيلات على تويتر. M 86 86 إخوة 86 طيب واحد وتسعون إخوة، واحد وتسعون واحد وتسعون غير موجود. مئة وأحد عشر، مئة وأحد عشر، مئة 115 115 طيب جزاك الله خير. 142 142 طيب 155 شهادتك تكتب لا داعي لل 161 161 162 161 161 رائب تسعة وستون مئة وتسعة وستون مئة واثنين وسبعون مئة واثنين وسبعون غائب مئة وستة وسبعون مئة وسبعة وسبعون مئة وسبعة وسبعون مئة وسبعة وسبعون غائب طيب طارق محمد الناصر فاخد الأخ طارق الأخ طارق يبدو أن البعض يفتح الغرفة ويخرج هكذا هناك من فعلها البارحة وإذا هناك من فعلها اليوم طيب جزاكم الله خيرا إصراركم على طلب العلم وصبركم معنا وبارك الله فيكم.